الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وبعد، روى الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. معنى هذا الحديث أن الدنيا بالنسبة للمؤمن الكامل أي التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يلتزم أداء ما فرض الله عليه واجتناب ما حرم الله عليه، بالنسبة لهذا المؤمن الدنيا كأنها سجن وقحط ومحل وجدب، فإذا فارق هذا المؤمن الدنيا كأنه فارق السجن والسنة، أي كأنه فارق السجن إلى الانطلاق وفارق القحط إلى الرخاء. المؤمن التقي إذا خرج من الدنيا خرج إلى النعيم. هذا القبر الذي نخافه نحن الآن بالنسبة له روضة من رياض الجنة. الله تبارك وتعالى يمنع عنه كل هامة من هوام الأرض، ويجعل له في قبره من هواء الجنة ورائحتها، ويوسع قبره ويملأ خضرة ونورا وهناء وسرورا. هذا القبر الذي هو في نظر الناس كحالته حين حفر بقعة ضيقة، يوسعه الله تعالى عليه 70 ذراعا في 70 ذراعا، أي طوله 70 وعرضه 70. وبعض الناس قد يوسع قبرهم أكثر من ذلك إلى مد البصر. قدرة الله تبارك وتعالى ليست محصورة على حسب أوهامنا وتقديراتنا، بل قدرته صالحة لكل شيء. فالإنسان المؤمن بعد خروجه من هذه الدنيا يكون في نعيم عظيم، بحيث لو أنه عرض عليه أن يرجع إلى الدنيا ويكون هو مالك الدنيا شرقها وغربها لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، لأنه ذاق شيئا لم يذقه قبل ذلك من النعيم والراحة، لا يشتهي الرجوع إلا الشهيد، شهيد المعركة، فإنه لما رأى من كرامة الشهادة عند الله يشتهي أن يعود إلى الدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل مرة ثانية إلى أكثر من ذلك. يشتهي ذلك من عظم ما امتلأ قلبه من الإعجاب بكرامة الشهداء عند الله. أما ما سوى الشهيد فلا يحب الرجوع إلى الدنيا ولو أعطي الدنيا وما فيها. فنسأل الله تعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، والحمد لله رب العالمين.